لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد غزوة أحد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسد حمزة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لن أصاب بمثل مصابك أبدا، ولم أقف موقفا أغيظ من هذا الموقف أبدا. كان هذا الأمر من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مات 70 من خيرة أصحابه رضي الله عنه، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مهموما حزينا. حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت عارفة كويس قوي أن اليوم ده جديد على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام في جلسة كده من الأنس بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من أحد؟ فكان واضح جدا الأحزان والأتراح اللي نزلت عليهم في أحد. الله جل جلاله في سورة آل عمران أنزل عليهم بردا وسلاما لقلوبهم، وعالج هذه الأحزان وتلك الهموم. ولكن سبحان الله، بعدما ذكر القرآن هذه الأمور نبههم لنعمة هي من أجل النعم، فكأن القرآن يربينا ويربي الصحابة رضي الله عنهم: لا تشغلكم الأحزان ولا تشغلكم الجراح والأتراح عن أجل الأفراح، وهي المنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكأن القرآن بيقول لنا كل الهموم وكل الجراح وكل الأتراح هتزول لما تعلم أن هذه النعمة ما زالت معك، هذه النعمة التي تزيل كل الأتربة وكل الحجب وكل الهموم وكل الغموم اللي في قلبك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء يدفع الملل والعلل، ورحمة تجلب السكينة والحلل. لذلك كان في واحدة أسلمت قريب، فبتقول: أنا لو مر علي يومين ما قرأتش القرآن أشعر بقسوة الحياة وكأني أمشي على زجاج مكسور. الله أكبر، صدق الرب جل وعلا عندما قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. هذا الكتاب هو خطة إنقاذ للبشرية. في يوم من الأيام في واحد سوداني في الأحداث الأخيرة كانوا عاملين معاه لقاء، وهو كان عذب عذاب شديد جدا من الفتن والأحداث اللي موجودة في السودان، فرج الله عن جميع المسلمين. فهو بيقول: لما حفروا لي حفرة وقيدوه بالسلاسل ودفنوه حتى لا يظهر إلا رأسه، فالمذيع بيقول له: طيب ما الذي كان يسليك ويصبرك؟ فسكت قليلا ثم قال: القرآن صبرني، القرآن صبرني. سعيد النورسي كان يقول: الداء مني والدواء من القرآن. ولذلك كان لي شعار جميل جدا قال: سأثبت للبشرية والعالم أن القرآن شمسي التي لا يمكن أبدا أن تنطفئ. كانوا يعلمون أن كل صلاح وإصلاح لا ينطلق من القرآن لا يعول عليه، ولذلك كانوا يشتاقون للقرآن. أم أيمن كانت تشتاق، حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبكي، فأبو بكر بيسليها وعمر، فقالت لهم: أبكي على انقطاع الوحي. سبحان الله، كانوا يشتاقون لنزول سورة، ويقول الذين آمنوا: لولا نزلت سورة. يقول العلماء كانوا يتمنون هذا اشتياقا للوحي. وده سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان بيقول لأبو جبريل: لماذا لا تأتينا، لما لا تأتينا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق له. كان الصحابة بيفرحوا قوي لما كل آية تنزل عليهم آية جديدة يتعلموها. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. كان قتادة رضي الله عنه يقول: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيحذرنا معاذ رضي الله عنه، بيقول معاذ وهو صاحب القرآن وأعلم الأمة بالحلال والحرام، يقول: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت. يعني بيقول هيبقى ايه، خلاص كده يتهافت، يقول فيقرؤون القرآن لا يجدون له شهوة ولا لذة. الله أكبر، لا يجدون شهوة يعني اشتهاء للشوق ليه، وإذا أقبلوا عليه لا يجدون لذة في حروفه والتلذذ به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن احنا ناخد بكلامه، كان بيقول لنا اقرأوا القرآن، يعني أكثروا من قراءة القرآن، لأنه في يوم من الأيام هيرفع. أصحابه بيستغربوا جدا، يقولوا طيب لو المصاحف رفعت هذه صدور الرجال، يعني صدور القرآن في صدور الرجال. قال لهم كلمة، هذه الكلمة مخيفة. قال يسري عليهم ليلة، يعني في ليلة، فيرتفع من صدورهم فيقرؤونه فلا يجدون إلا فقرا. نسأل الله العفو والعافية، فينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في أمور الجاهلية. ولذلك هو كان بيقول القلوب أوعية فلا تشغلوها إلا بالقرآن. وهو رضي الله عنه كان في يوم من الأيام عوف بن مالك قاعد مع أبو موسى الأشعري، فبيقول كنا قاعدين في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون في المصحف، وكان معانا ابن مسعود. وبعدين ابن مسعود قام لحاجة له، فقال أبو مسعود الأنصاري عن أبي عن ابن مسعود قال لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بما أنزله الله مثل هذا القائم، أي ابن مسعود. فأبو موسى الأشعري بيعلق عليه تعليق مهم جدا جدا ننتبه ليه خاصة في الأحداث دي. قال إيه بقى؟ قال لئن قلت ما قلت فإنه كان يشهد إذا غبنا. الله أكبر، كان يشهد مجالس النبي ومجالس الوحي عندما يغيب غيره، ويؤذن له إذا حجبنا. الله أكبر، أنا عاوز بقى أن يكون إحنا شعرنا كده في وسط الأحداث والهموم وكبد الحياة والكلام ده كله، لا نكون ممن غاب عن الوحي، ولكن كما كان ابن مسعود يشهد إذا غبنا. أنا جاي النهاردة أكلمكم عن وليمة، زي ما ابن مسعود كان علمنا وقال لنا القرآن مأدوبة الله. المأدوبة دي هي شيء اللي بيصنعه الرجل لقوم فيدعوهم عليه، مأدبة يعني يعمل لهم كده إيه مائدة ويحط لهم إيه أكل عليها والكلام ده كله من الخيرات والبركات. الله جل جلاله جعل للعقول والقلوب وللأفراد والدول والمجتمعات أنزل عليهم هذه البركات، عشان كده ابن مسعود يقول القرآن مأدوبة الله. أنا مش جاي النهاردة أكلمكم عن برنامج أو اثنين، أنا جاي أكلمكم النهاردة عن وليمة من البرامج، ثلاث برامج. كل هذه البرامج بيجمعها مقصد كلي ألا وهو مصاحبة القرآن. طيب ليه مصاحبة القرآن؟ لأن مصاحبة القرآن هي مفتاح العرفان، أعظم ما يعرفك بربك هو كلامه جل جلاله. أما البرنامج الأول فهو تاج البرامج، هو تاج الكرامة. هذا البرنامج إن شاء الله تخرج منه بقلب غير الذي دخلت به. وسيد بن حضير لما راح قعد مع مصعب بن عمير وراجع لسعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا، فسعد بن معاذ بيقول للناس اللي حواليه أقسم لكم لقد عاد بوجه غير الذي ذهب به. إن شاء الله أنتوا هتخرجوا من تاج الكرامة بقلب غير الذي ذهبتم به. هتفهموا كويس أوي أوي أوي ليه جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كاد قلبي أن يطير. هتخرجوا من البرنامج ده إن شاء الله شعركم يا ليتني أعطيت القرآن عمري، وإن شاء الله يكسوكم الله بما تعرفوا به. الإمام مالك بيقول لما الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الشام لما رآهم النصارى قالوا هؤلاء خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، عرفوهم بسمتهم بأخلاقهم بما ظهر عليهم من القرآن. إن شاء الله هتدركوا تماما ليه ابن تيمية رحمة الله عليه قال وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير كتاب الله. الله أكبر. هذا البرنامج خمس مستويات، خمس مستويات. المستوى الأولاني بيتكلم عن منة الله سبحانه وتعالى والتشويق ليها، إنك تبقى عندك شوق لإنك تقبل على كتاب الله. كلمك إن الكتاب ده هو كتاب التغيير، يكلمك إن الكتاب ده إن مفيش نفس تستعصي عليه. هتفهم كويس قوي ليه الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. المهم هذا المستوى هيشوقك قوي قوي قوي إنك تقبل على كتاب الله. وهتفهم قوي قوي ليه الوليد بن المغيرة كان بيقول إن عليه لحلاوة. عارفين ليه إن عليه لحلاوة؟ هتعرفوا إن شاء الله في المستوى ده، بل أنتم إن شاء الله تتذوقوا الحلاوة وأنتم مع التلاوة بإذن الله. بعد كده يتلو عليهم، مستوى يتلو عليهم. يتلو عليهم ده هنتعلم فيه إيه؟ أول حاجة هو ليه إن أنا أقرأ القرآن؟ وليه يكون ليه ورد؟ وعلاقة الورد بارتواء الروح وارتواء القلب؟ وإزاي أنا أحفظ القرآن؟ وإزاي أتلوه كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ واللي أجمل من كل ده كيف أقبل على قراءة القرآن توددا وتحببا لا تخلصا، أقبل عليه تعبدا لا تعودا، وأن أنتقل من التلفظ للتيقظ، لأن أفوق وأستمتع بكتاب الله. وبرضه هتعلم في المستوى ده ازاي احفظ القرآن وليه اصلا احفظ القرآن. بعد كده ندخل في مستوى يعلمهم، يا على يعلمهم، انك تعرف في مراد ربنا سبحانه وتعالى، تعرف ان القرآن ده رسائل من ربنا ليك فلازم تتعلمها، ازاي بقى اتعلمها؟ وكل ده بمستوى بسيط يتناسب مع الناس المبتدئين اول مره يتعاملوا مع كتاب الله، تعرفوا يعني ايه كتب التفسير وايه منهج مفسر ده وازاي افتح كتاب تفسير، واللي اجمل من الكلام ده كله انك هتتذوق اللغه، انك لغه القرآن، ليه اللغه جميله قوي كده؟ هتستمتع بيها. الرافعي كان بيقول كلمه جميله جدا هتتذوقوها ان شاء الله في المستوى ده، كان بيقول كان للعرب دوله من الحروف من اللغه العربيه، لكن هذه الدولة لم تكن لها ملك، فلما جاء القرآن صار لها ملك. الله أكبر. بعد كده المستوى، وطبعا يتفرع من المستوى ده في بقى تدبر وتدارس عشان تعرف ازاي تتدبر كتاب الله. ثم المستوى الجميل قوي بقى مستوى ويزكيهم، ازاي انا اعرف اخد منه الارشادات الاسريه، وازاي انا اخد المناعه النفسيه واعلم يعني ايه وافهم يعني ايه صحه نفسيه من القرآن، ازاي انا يومي من ساعة ما أصحى لغاية ما أنام أعيش يوم قرآني بامتياز، أشوف السبع المثاني بتربيني إزاي، كل ده وأكثر منه إن شاء الله تتعلموه. الدفعة دي إن شاء الله الدفعة دي هيكون فيها إضافة إن فيها أكثر من 15 موضوع لم نتطرق فيه من قبل ذلك. فإن شاء الله إحنا على موعد بإذن الله نتقابل في نهاية البرنامج ده وأسمع منكم يا ليتني أعطيت القرآن عمري. أما البرنامج الثاني وهو أحسن الحديث. هذا البرنامج بقى ده متعة، هذا البرنامج اللي هتحققوا فيه وصية ابن مسعود اللي هي قفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب ولا يكن هم أحدكم نهاية الصورة. في المستوى ده هتخرج وتعيش اللي كان وهيب ابن الورد بيحكي عنهم، يقول إن كان يقال للرجل ألا تنام، فيقول لهم إن عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني. يا الله، هتعرفوا إن شاء الله يعني في البرنامج ده إن كل إنجاز حققته في حياتك هو إنجاز عادي، ستبقى كل إنجازاتك عادية إلى أن تصاحب القرآن فيصير لها قيمة بإذن الله. هتتعلق بالقرآن رسما وخطا ونطقا وتلاوة وفهما وعلما وعملا وانتصارا بإذن الله مع هذا الكتاب. تطلع إن شاء الله إنسان مصبوغ بالوحي في الأخلاق والوفاق والآفاق. أخلاقك بتكون إن شاء الله أخلاقك أقرب للقرآن، وفاقك ميولك وتصوراتك بتكون أقرب وملتئمة مع تصورات القرآن، ويكون لك أفاق وتطلعات ومشاريع خاصة بكتاب الله. حتى سبحان الله ألفاظك العادية هترتبط بالقرآن، حتى وحدة القياس إن شاء الله ينالك نصيب مما نال الصحابة رضي الله عنه زي زيد بن ثابت رضي الله عنه، لما في واحد بيسأله بيقول له كم بين سحوركم وصلاتكم وأنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول وحدة القياس قرآن لأنه مصبوغ بالوحي، قال قدر 50 آية. الله أكبر. ابن مسعود بيحكي لنا عند الجمرات يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا، قد إيه يا ابن مسعود؟ قال لك بقدر سورة البقرة. يا سلام. فكان دايما كل حاجة بقوا مصبوغين بالوحي، فهتلاقي نفسك أنت نفس الكلام إن شاء الله عندك وحدة القياس الجميلة ديت. طيب البرنامج ده بيشمل إيه بقى؟ البرنامج ده برضه المستوى الأول مشوق للقرآن، وبعد كده ما يتعلق باللفظ، ثم ما يتعلق بالمعنى، ثم ما يتعلق بالتطبيق. وبالمناسبة الدفعة دي فيها أكثر من 40% من الإضافات عن كل الدفع السابقة. يكفي مساق الانتصار بالقرآن، ويكفي أنها يكون فيها أيام للسرد القرآني، وإن شاء الله يكون فيها مجالس هنتناول فيها معظم إصدارات آيات ومنهجيات كتب آيات ونتدرب عليها بإذن الله. والبرنامج ده إن شاء الله هيكون مدته سنة وعشر شهور إن شاء الله. عموما بإذن الله هتخرجوا منه تتذوقوا ما قاله الشنقيطي، انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات. أما البرنامج الثالث إن شاء الله فهو البرنامج المبارك الموفق إن شاء الله، وهو أخذها بركة. أخذها بركة عن أي شيء؟ سورة البقرة. الله أكبر. للباحثين عن البركة، ناس كتير بتشتكي في فقدان البركة، في قلة بركة في الأموال مع الأولاد في البيوت في الشغل في كل حاجة تقريبا، الاستثمار الوقت والكلام ده كله. فللباحثين عن البركة دونكم أخذها بركة، واللي شعاره بيتنا بيت تنفر منه الشياطين هنيئا لك. هذا البرنامج إن شاء الله هيساعدك جدا جدا في تطبيق هذا الشعار. ويكفي كلام أنس رضي الله عنه كان بيدينا ملمح جميل قوي، بيقول كان الرجل فينا إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، أي صار له عظمة وله مكانة عندنا. هي أطول سورة كعدد آيات، فيها أطول آية، فيها أعظم آية، فيها الآية الكافية، الآيتين الكافيتين أواخر سورة البقرة تكفيك في كل ليلة إن قرأتها. من أجمل أيضا ما في السورة أن السورة كانت أخذت وقت في النزول، فهي أطول سورة تقريبا في النزول، لأن أخذت ما يقرب من 10 سنوات في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ نزولها في بداية المدينة، وكان آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولذلك آخر وحي نزل من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة. وده إن شاء الله في البرنامج هنعرف ليه دي كانت آخر آية، آخر ما نزل من السماء. هنعرف إن هذه الصورة من الحاجات الجميلة جدا فيها اللي هي نقلت الفرد المسلم إن يكون في دولة، فنقلت المسلمين من يكونوا أفراد إلى يكون عندهم قوة ومنع وعندهم دولة. فإيه هو المنهج اللي ينقل الأفراد من مجرد أفراد إلى يكون عندهم شوكة وقوة تحميهم؟ سورة البقرة ذكرت هذا المنهج، ولذلك سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب إحنا هنخرج للناس، ما المنهج الذي معنا؟ أنا إن كنت سأخرج إلى الناس فأنا الأستاذ، فما هو المنهج الذي معي أنا كأستاذ أعلم به البشرية؟ فقد تعلمته في سورة البقرة. وإن كان من ضمن طموحك أمنياتك أنك تسرد سورة البقرة في مجلس واحد زي ما بتسرد سورة الفاتحة، فإن شاء الله برنامج أخذها بركة هيساعدك بمنهجية بسيطة جدا جدا جدا ويسيرة وتناسب كل الأعمار بإذن الله. طيب في جديد في أخذها بركة هذه الدفعة؟ آه إن شاء الله الجديد بإذن الله، أول جديد إن البركات تزيد عليك لأنك اقتربت من هذه الصورة. والجديد كمحاضرات إن شاء الله هيكون إن شاء الله في الدفعة دي بإذن الله مجالس معكم نتناول تفسير هذه الصورة، هنتعلم في البرنامج ده إن شاء الله إزاي نتل الصورة، إزاي نحفظها، إيه معانيها، إيه أسباب النزول اللي فيها، إزاي نطبق، وهنتناول إن شاء الله ونتدارس كتاب دليل صحب سورة البقرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم ببركة هذه الصورة وأن يبعدنا عن الحسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وتركها حسرة، ومن كان تلميذا لوحي السماء صار أستاذا لأهل الأرض. لعل البعض ممكن يقول الكلام ده جميل بس أنا مش لاقي وقت للقرآن، أقول له وقتك اللي محتاج للقرآن مش القرآن اللي محتاج لوقتك. سبحان الله، أعطاك القرآن ثم تبحث عن الأنس فيما سواه؟ سبحان الله، وأسف على قلب عرف ثم انصرف. كل تأخير منك نحو صحبة القرآن فهو كأنك بتهدم جدران سعادتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا روحا تكون بها الحراك ونورا يكون به الإدراك. ولا ننسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا أنا تارك فيكم كتاب الله وسنتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لنا أنا هموت، ودي مصيبة كبيرة جدا نحن نفقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كونوا أوفياء معكم كتاب الله سبحانه وتعالى، وعند الحوض يجتمع الأوفياء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا يضم القرآن ويصاحبه قبل أن يضم القبر صاحبه.